ما هي الطريق التي يفسر بها القرآن؟ أوصانا رحمه الله هذه الوصية الثالثة في هذا الفصل، قال واطلب معانيه. والمعاني إيش؟ تفسيره، معاني القرآن. واطلب معانيه، واطلب معانيه بالنقل الصريح. يعني إذا طلبت تفسير القرآن فلا تطلبه بالعقل، وإنما عليك إيش؟ بالنقل. اطلب تفسير هذا القرآن أول ما تطلبه بالنقل، فإن الدين إنما جاءنا بالنقل، ولو كان الدين بالعقل وبالرأي لكان أعلى أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. فأنت مطالب يا طالب العلم أن تطلب تفسير القرآن، فأنت مطالب، أنت مطالب يا طالب العلم أن تطلب تفسير القرآن بالنقل الصريح، ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنك تطلب تفسير القرآن بالأثر أولا، عليك أن تطلب تفسير القرآن بالأثر، فلا تقدم عليه قولا لأحد كائنا من كان. فأولى ما فسر به القرآن أولا القرآن، ثم بعده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمته عليه الصلاة والسلام هذه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن ووضحه وفسره بسنته الشريفة، فعليك أن تطلب يا طالب العلم تفسير القرآن بالنقل. والتفاسير المأثورة كثيرة ولله الحمد، فيجب على طالب العلم أن يعمد إليها في طلبه لمعاني القرآن. فأعظم شيء منها بين أيدينا تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وأيضا تفسير ابن أبي حاتم، فهذه تسوق بالإسناد، وتفسير عبد الرزاق على اختصار فيه شديد أيضا يسوق بالإسناد. وكتب الحديث التي جعلت في ضمنها كتبا للتفسير ككتاب البخاري ومسلم والترمذي وسنن سعيد بن منصور، وهكذا الكتب الأخرى نحوها التي خصت كتابا للتفسير في ضمن هذه الكتب. وكذلك من الكتب المسندة تفسير البغوي، في الجملة فيه أسانيد، وهو من الكتب العظيمة النافعة جدا مع اختصاره، مختصر ونافع جدا. ومن الكتب التي نقل منها ولم تصل إلينا التفسير المسند لابن المنذر والتفسير المسند لابن مردوية، ومنقول منها ولله الحمد، ومن شاء فلينظر ذلك في كتاب الإمام الحافظ بن كثير، فكتابه من التفاسير العظيمة التي جمعت بين المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وجمعت أيضا بين المعقول الصحيح. فهذه الكتب كلها نافعة ولخصها تلخيصا جيدا بحذف الأسانيد السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الدر المنثور، وهذا كتاب مهم لطالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب، وإن كان يحتاج إذا احتاج إلى تحقيق الأسانيد هذا شيء آخر، يرجع إلى الأصول التي وجدت والتي لم توجد، ينظر في كلام أهل العلم على هذه الآثار. الشاهد أن هذا الكتاب كتاب جامع، كتاب السيوطي الموسوم بهذا الاسم الدر المنثور في التفسير بالمأثور. فهذه جملة من الكتب المسندة التي تسوق تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، في هذا الباب. فالمؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله يقول: اطلب معانيه بالنقل الصريح. والقرآن يفسر كما قلنا بالقرآن، ثم بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أفصح الناس وأعلم الناس بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي إلى كلام العرب الفصحاء البلغاء، هؤلاء نطلب من كلامهم ما يعيننا على فهم كلام الله تبارك وتعالى. ثم يقول: ولا تخوض برأيك. بعد أن حثك على لزوم هذه الطريق ألا وهي طلب تفسير القرآن بالنقل الصريح، حذرك من إعمال العقل، وهذا فيه تحذير لنا في البعد عن الكتب التي تعتمد على العقل في تفسير القرآن، فإن القرآن أول ما يبدأ في تفسيره بالقرآن وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام أصحاب رضي الله عنهم، ثم كلام العرب الفصحى. أما نحاتات الأذهان وزبالات الأفكار فلا ينظر إليها، فاحذر أن تأتي إلى الكتب التي يفسر أصحابها القرآن بمحض أهوائهم وآرائهم. ولذلك قال: ولا تخض برأيك، واحذر بطش منتقمي. لا تقل في القرآن بغير علم، من قال في القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ. لما سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بغير علم. فيجب عليك أيها المؤمن ألا تقول إلا بعلم، وألا تقدم على القول على الله إلا بعلم، لأن الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك إنما جاء بسبب ذلك. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب هذه الأمور من الأدنى إلى الأعلى حسب فحشها وخطرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف رتبة، وليس معناه أننا نستخف بها، لا، لكن إذا قارنتها بما أعلى بما جاء بعدها تجده أقوى وأشد جرما منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه كلها سببها القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم، فمنها أو فمنه دخل إلى هذه، فكان القول عليه بلا علم سبب لهذه البلايا كلها. فبسبب القول عليه بغير علم نسب إليه الصاحبة ونسب إليه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ونسب إليه الشركاء والأنداد والشفعاء، إلى غير ذلك مما وقع وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. الحاصل حذرك يا طالب العلم أن تخوض برأيك في تفسير كلام الله، ومن باب أولى أن تنظر في الكتب التي لا تعول على النقل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، واعلم أنك إن خالفت هذه الوصية فقد عرضت نفسك لبطش الله ونقمته عافانا الله وإياكم. ثم حث الإنسان حث طالب العلم بعد ذلك بقوله فما علمت بمحض النقل منه فقل، فما علمت بمحض النقل منه فقل، يعني ما كان علمك به طريقه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فقل به، وكل إلى الله معنى كل منبهم، يعني إذا انبهم عليك الأمر أبهم عليك لم تصل فيه إلى فهم فكله إلى عالمه وقل آمنت به على مراد الله، كما جاء ذلك عن الشافعي رضي الله عنه، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، يكفيك هذا إذا لم تعلم، قل آمنت بالله وبما بمراد بما جاء في كتابه على مراد الله تبارك وتعالى. إذا بحثت وبحثت وبحثت ولم تجد يكفيك هذا، إذا استبهم الأمر عليك بمعنى انغلق عليك صار مبهما لم يتبين لك فيه شيء. ومن هذا تقول ليل بهيم، تقول ليل بهيم يعني لا ترى فيه شيء، لا تميز فيه بين الأشياء بسبب ظلمته، فإذا أبهمت الأمور عليك معنى ذلك أنه لم يتبين لك فيها شيء. فهنا الناظم يقول كل إلى الله سبحانه وتعالى معنى المنبهم، إذا اشتبه عليك ولم تصل فيه إلى وجه فقل آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. فهذا الواجب على طالب العلم، ما علمه قال فيه وما لم يعلمه وكله إلى الله تبارك وتعالى.